في يوم من أيام سنة 1989 مجموعة من السياح كانوا طالعين في رحلة بحرية على يخت، وفجأة شافوا من بعيد جسم طافي على سطح الماء، ولما قربوا منه اكتشفوا أنه جثة امرأة. تم إبلاغ الشرطة، وبعد البحث حصلوا ثلاث جثث لثلاث نساء في نفس المنطقة. رجول الضحايا كانت مربوطة بحبل، والحبل متصل بطابوق اسمنتي. رحلة البحث عن المجرم راح الطول، لكن في النهاية الشرطة راح يكشفونه بطريقة عجيبة ومميزة، شخصيا ما شفت مثلها قبل، واعتقد انها الاولى من نوعها. القصة هذه احداثها جدا مشوقة، فشوفوها للنهاية لانها فيها كثير مفاجآت. السلام عليكم، معاكم بدر. قبل ما ندخل في قصة اليوم لازم احط لكم هالتنبيه، القصة هذه تتكلم عن جريمة وفيها ايضا عنصر الاعتداء على النساء، اعتقد فاهمين شو يعني اعتداء. انا ما راح اتعمق بتفصيل في هالجانب خلال الاحداث، بس بنذكر بعض الاشياء اللي قد تحتاجها القصة عشان تنفهم. في النهاية هذه قصة واقعية، فاللي ما مرتاح انه يسمع مثل هالامور الافضل انه ما يكمل الفيديو. القصة هذه ترجع لسنة 1989، يعني قصة قديمة شوي. الاحداث صارت في ولاية فلوريدا الامريكية، ولاية تقريبا تعتبر شبه جزيرة، الماي محاوطنها من كل الاتجاهات، فتستقطب كثير من السياح على مدار السنة، ومعظم هذيل السياح تحصلهم في المناطق البحرية. فواحدة من هذه المناطق كانت مدينة اسمها تامبا، فكانوا مجموعة من السياح طالعين في جولة بحرية على يخت، وفجأة وهم عايشين الجو ومستانسين من بعيد شافوا جسم غريب طافي على الماي، فقربوا منه وتفاجأوا أنه جثة امرأة ميتة. فعلى طول مباشرة اتصلوا بخفر السواحل. الجثة ما كانت على مسافة بعيدة عن الساحل، يمكن حوالي 3 كيلومترات. فوصلوا خفر السواحل وانتشلوا جثة المرأة هذه، وتفاجأوا أنه كانت في لزقة أو تيب على فمها، وكانت يدينها مقيدة بحبل أصفر، والأسوأ أن رجولها مربوطة بطابوقة أسمنتية، واللي معناه أن في حد ربطها ورماها في البحر وأغرقها بشكل متعمد. طبعا الإجراءات في هالحالة أن خفر السواحل يفتشون محيط المنطقة هذه عشان يدورون إذا في أي دليل أو أي شيء ممكن يكون له علاقة بالجريمة. فخلال بحثهم في المنطقة حصلوا جثتين إضافيات أيضا كانن جثث نساء، ونفس الشيء بنفس الطريقة كانن مكممات ومقيدات، ورجولهن مربوطة بطابوقة اسمنتية. فيعني الجريمة هذه كانت فيها 3 ضحايا. أول شيء لاحظوا الشرطة أن الضحايا الثلاث ملابسهم من تحت منزوعة، فافترضوا أن تم الاعتداء عليهن قبل ما يرمن في البحر. والأسوأ أن رئاتهن كانن مليانات ماي، واللي معناه إن تم إغراقهن وهن على قيد الحياة، يعني ما رمن في البحر بعد ما انقتلن، لا رمن وغرقن تحت الماي، والقاتل كان متعمد يربط الطابوق هذا فيهن عشان يغوصن لتحت. فهذه ما كانت مجرد جريمة، هذا كان كأنه إعدام. وفوق هذا ما كان عاصب عيونهن، ما كان مغطي عيونهن، فيعني كل واحدة منهن شافت الثانية وهي ترمي في البحر، كأن المجرم كان يستمتع ويتلذذ في زيادة الألم والعذاب النفسي عليهن. بتقولون طيب كيف طفت جثثهن على سطح الماي والطابوق بعده مربوط فيهن؟ الجواب هو أن الجسم بعد ما يموت ويبدأ يتحلل يطلق غازات داخلية، فالغازات هذه تنفخ الجسم من داخل وتخليه مثل البالون، فبالتالي الجسم يطفو، فحتى الطابوق الثقيل ما كان قادر انه يبقين تحت الماي. اما لما كان مبعدهن على قيد الحياة فوزن الطابوق كان اكثر من كافي عشان يسحبهن لتحت. الشيء الثاني اللي لاحظوه الشرطة ان الضحايا الثلاث هذيلة في بينهن تشابه في الملامح، فاستنتجوا انهن على الاغلب اقارب، وعلى الاغلب انهن كانن ام وبناتها، لان واحدة من الضحايا كان مبين انها اكبر في العمر، اما الضحيتين الثانيات فكانن يبين انهم بنات في سن المراهقة. وما كانت جثثهن او اجسامهن تحمل اي شيء او اي اوراق تدل على هوياتهن. فالحين مهمة الشرطة انهم يتعرفون عليهن، منو هذيلة؟ فما حصلوا وسيلة غير انهم يعلنون عن الحادثة في الاعلام. طبعا ما نشر صورهن او صور جثثهن لان خلاص الجثث بدأت تتحلل، ولكن نشروا ان تم العثور على 3 جثث امرأة كبيرة ومعاها بنتين مراهقات يعتقد انهم بناتها، وطلبوا من اي حد عنده معلومات عنهن يتواصل وياهم. ما مضت فترة طويلة الين ما الشرطة وصلهم اتصال من مدير واحدة من الفنادق في المنطقة، فندق اسمه دايز ان. فمدير الفندق هذا قال للمحققين كان عندنا زبونة ماخذة غرفة من الغرف هي وبناتها الثنتين، وصار لهم 3 أيام ما شفنا لهم أثر، ولما عاملات التنظيف دخلوا غرفتهن حصلن كل أغراضهن موجودة ومتروكة على حالها كأنهن اختفن، ولحد يجي ويقول طيب ليش ما اتصلوا عليهن؟ خلوا بالكم احنا في سنة 1989، في ذاك الوقت ما كانت التلفونات المحمولة منتشرة، كانت موجودة لكن قليل من الناس اللي يستخدمونها، وما كانت حتى عملية، ما كانت في تغطية جيدة للشبكات. المهم الشرطة راحوا للفندق وهناك حصلوا هويات الأم وبناتها. الأم كان اسمها جوان روجرز وبنتها الأكبر كان اسمها ميشيل وعمرها 17 سنة، وبنتها الأصغر اسمها كريستي وعمرها 14 سنة. بعد ما عرفوا هوياتهن عرفوا انهن اصلا جايات من ولاية ثانية اللي هي ولاية اوهايو، واللي كانت تبعد اكثر من 1500 كيلومتر عن فلوريدا، فواضح ان كانن جايات سياحة. لكن السؤال ليش كانن بروحهن؟ المحققين قدروا يتواصلون ويا الاب اللي هو زوج جوان واللي كان اسمه هال روجرز. هذه صورة للعائلة مع بعض، بس صورة قديمة قبل الحادثة بالسنين، حتى البنات كانن اصغر. هال وعائلته كلهم كانوا مع بعض يديرون مزرعة في اوهايو، مزرعة البان يعني فيها دجاج وبقر. إدارة المزرعة هذه كان عمل مرهق ويتطلب شغل دائم على مدار السنة بدون توقف، ما في يوم تقدر ترتاح فيه إلا إذا حد كان بيمسك عنك الشغل، الحيوانات محتاجة رعاية يومية. فلما الأم والبنات حبوا أنهم يطلعون إجازة ويغيرون جو شوي، الأب ما كانت عنده فرصة يطلع وياهم لأن المزرعة محتاجة حد يهتم فيها، وظروفهم المادية والدخل اللي دخل المزرعة ما كان كافي عشان يأجر عمال أو ناس يساعدونه، فما كان يقدر يترك المزرعة أبدا. فعشان كذا الأم والبنات طلعن هالرحلة بروحهن. الأب تصرفاته كانت جدا غريبة، يعني غير انه خلاهن يروحن هالرحلة الطويلة بروحهن، المفروض هن كانن يرجعن بتاريخ 1 يونيو، هذا التاريخ اللي كانوا متفقين هن راح يرجعن فيه، بس مر يوم ويومين وثلاثة وما في أثر لهن. وهني يجي الموضوع الغريب، الأب ما حتى حاول يتواصل ويا الشرطة. يعني لو أي أب ثاني أو أي شخص حتى، يعني حط نفسك مكانه، لو كانوا أهلك طالعين رحلة أو سفرة ومحددين موعد معين راح يرجعون فيه، لو ما رجعوا في هالموعد على طول بتبدأ تقلق، وعلى الأغلب أنك صباح اليوم اللي بعده بتروح وبتبلغ الشرطة. لكن الأب هذا ما اهتم، مرت 3 أيام بدون ما يتحرك أبدا، وفي النهاية الشرطة هم اللي تواصلوا وياه عشان يخبرونه باللي صار. المحققين استغربوا منه وحسوا أنه بارد بزيادة، خصوصا بعد ما خبروا الخبر وكان رد عليهم أنه والله أنا ما عندي وقت عشان أكون عاطفي الحين، وراي مزرعة أديرها، وراح وكمل شغلة عادي في المزرعة ولا كأنه صاير شيء. He seemed somewhat cold to me, very cold. Here's a person who's just lost his entire family. Not just one, but 3 people. And there was no emotion. Hal told police he didn't have time to be emotional. He had a farm to run. عجيب عجيب عجيب، أول مرة أشوف أب بهالبرود، كيف ما تنقهر ولو شوي بعد ما زوجتك وبناتك الصغار انقتلوا بهالطريقة البشعة؟ خلونا نفترض أن بينه وبين زوجته مشاكل وأنه ما يحبها، خلونا نفترض هالشي. طيب وبناتك؟ بناتك الصغار واحدة عمرها 17 سنة والثانية عمرها 14 سنة، مجرم اختطفهن وسوى فيهن اللي سواه وبعدين قتلهم بهالطريقة، رماهم في البحر وهن حيات، ما تنقهر عليهم ولو شوي؟ فالمحققين على طول شكوا فيه، ويعني أصلا دائما في جرائم العائلات الأقارب أول ناس يشكون فيهم، وحتى أنتوا الحين متأكد أن كثيرين منكم يفكرون أنه هو القاتل. لكن المحققين بعد ما تحروا عنه أكثر تأكدوا بدون شك أنه ما له يد في الجريمة، وأنه أصلا ما طلع من البلدة خلال الأيام الماضية. أول شيء البلدة اللي هم عايشين فيها هذه موجودة في ولاية أوهايو، وتبعد أكثر من 1500 كيلومتر عن ولاية فلوريدا اللي صارت فيها الجريمة، فيعني عشان الأب يروح ويرجع بيحتاج 2 يومين على الأقل، والبلدة هذه اللي هم عايشين فيها بلدة صغيرة سكانها بالمئات، فكل واحد يعرف الثاني. والأب كان كل يوم يروح وياكل في المطعم لأنه ما يعرف يطبخ، زوجته هي اللي كانت تطبخ له، فالناس كانوا يشوفونه كل يوم، وفي كثير شهود أكدوا أنهم شافوه في المطعم أو السوبر ماركت أو الأماكن الثانية حول البلدة بشكل يومي، فالأب مستحيل يكون هو القاتل. فعني واحد يستغرب من ردة فعل الباردة هذه، ما أبدأ أي مشاعر ورجع على طول يكمل شغله في المزرعة ولا كأن شي صاير. بعض المحللين النفسيين يقولون إنه يمكن هذه كانت طريقته في التعامل مع الحزن والألم، يعني إنه يحاول يغرق نفسه بالشغل والروتين اليومي اللي متعود عليه عشان ينسى، لأن الصدمة أكبر من إنه يستوعبها. بس يظل يعني لليوم يطلع في بعض المقابلات وتحسه يتكلم بشكل بارد وبعد يبين ولا كأنه متأثر، وحتى تحسه قاعد يبتسم وهو يسولف. المهم بعيدا عن الأب، خلونا نرجع للجريمة. الخبراء الجنائيين فحصوا الجثث عشان يحاولون يحصلون أي أدلة عليها، لكن للأسف أي أثر كان ممكن يكون موجود سواء بصمات أو شعر أو DNA كله راح مع الماي. الجثث هذه ظلت في الماي 3 أيام، والشي كان كفيل انه يمحي اي اثر كان ممكن يكون موجود عليها. الشرطة بعد كانوا وقتها يدورون سيارة الام، لانهم كانوا عارفين ان عندها سيارة. فبعد البحث حصلوا سيارتها عند ميناء قوارب صغير على الساحل، فعرفوا انهن على الاغلب الام وبناتها ركبن على قارب من هذا الميناء، والقارب على الاغلب كان ملك للمجرم. وهذا الميناء كان يعني ميناء صغير وعام، وحتى ما يسمونه ميناء، يسمونه مكان انطلاق القوارب، يعني القوارب ما تظل واقفة هني في هالمكان، بس ممكن شوي تجي وتوقف وتحمل الركاب وتمشي على طول. وأي حد عنده قارب كان ممكن يستخدم المكان هذا، ما كان فيه تسجيل أو اشتراك، مكان عام. المهم سيارة الأم حصلوها واقفة قدام هذا الميناء الصغير، فبدوا الشرطة يفتشونها ويدورون داخلها. وهني أريدكم تركزون وياي زين، الشرطة حصلوا أشياء مهمة في السيارة. حصلوا ورقتين مكتوب عليهن بخط الإيد، وكل ورقة كانت مكتوبة بخط مختلف، يعني في شخصين مختلفين كتبوا عليهن. الورقة الأولى كانت عبارة عن خريطة أو تعليمات وتوجيهات، وأيضا كان مكتوب عليها بخط الإيد توجيهات لموقع الفندق اللي كانوا ساكنين فيه. أما الورقة الثانية فكان مكتوب عليها توجيهات لموقع الميناء، هذا الميناء اللي كانت السيارة واقفة قدامه. طبعا المحققين أخذوا الورقتين هذيلة وعطوهن لمختصين جنائيين عشان يحللون الخط. الورقة اللي كان مكتوب عليها توجيهات لموقع الميناء كانت مكتوبة بخط الأم، يعني الخبراء كانت عندهم عينات من كتابات الأم وتأكدوا بعد المقارنة أن هذا خطها. أما الورقة الثانية اللي كانت عبارة عن خريطة واللي كان مكتوب عليها موقع الفندق بخط الإيد، فهذه كانت مكتوبة بخط إيد شخص ثاني، شخص مجهول، وطريقة الكتابة كانت مميزة. مثلا في كلمة كورتني هذه اللي تشوفونها قدامكم، حرف التي اللي في منتصف الكلمة كان كابيتل، وهالشيء كان غريب، لأن حروف الكابيتل المفروض تكون في بداية الكلمة، أما تكتب حرف كابيتل في نص الكلمة فهذا شيء يعني غريب. وغير حرف التي، حرف الواي كان مكتوب بعد بطريقة غريبة، كانت في 4 حروف واي في الكتابة، وكل حرف منها كان مكتوب بطريقة مختلفة عن الثاني بشكل واضح ومميز. فيعني الشخص المجهول اللي كتب توجيهات الفندق هذه كان خطة جدا مميز. فالشرطة حطوا كل تركيزهم على الورقتين هذيلة لأنهم حسوا أنهم ممكن يقودنهم للقاتل. وبعد في كل الأحوال الورقتين كانوا الخيط الوحيد اللي عندهم. خلونا نرجع للورقة الأولى، الورقة اللي كتبت عليها الأم وكانت عليها توجيهات لموقع الميناء، الميناء اللي حصلوا عند السيارة. آخر كلمتين في الورقة هذه كانت كاتبة blue and white، يعني أزرق وأبيض. طيب هم رايحين عند ميناء أو موقع انطلاق قوارب، شو الشيء اللي ممكن يكون أزرق وأبيض؟ أكيد بيكون قارب. المحققين على طول استنتجوا أن هذا لون القارب، فالحين بدوا يجمعون شوية معلومات. بعدها الشرطة وصلهم بلاغ من شخص، الشخص هذا قالهم أن في رجل ساكن في المنطقة شغال في عمل تجاري أو بزنس بدون رخصة، ويستخدم هذا الميناء أو المكان اللي تنطلق منه القوارب. البزنس هذا أنه ياخذ السياح في جولات بحرية وقت غروب الشمس. الرجل هذا اسمه جيسون ويلكوكس، وكان عنده قارب لونه أزرق وأبيض. وبعد ما الشرطة تحروا عنه وعن خلفيته تفاجأوا أنه عنده سجل إجرامي، وحتى دخل السجن قبل على خلفية اعتداء جسدي. وبعد ما تحروا عن عنوانه عرفوا أنه ساكن على مسافة 8 كيلومترات تقريبا من الميناء الصغير. فراحوا الشرطة لبيته وفاجأوه، وهناك شافوا القارب موجود في ساحة البيت، وجنب القارب كانت في قطع طابوق اسمنتي مثل اللي حصلوها مربوطة في جثث الضحايا. طبعا جيسون هذا أنكر أي علاقة له بالجريمة، وبدون دليل مادي حقيقي ضده الشرطة ما كانوا يقدرون يسووا له شيء، ما كانوا حتى يقدرون يطلبون منه يعطيهم ورقة مكتوب عليها بخطة عشان يقارنونه بخط الشخص المجهول. لكن المحققين ظلوا مترصدين له ويتابعونه، وخلال تحقيقاتهم هذه ظهر خيط جديد. طبعا سالفة الجريمة صارت معروفة، والضحايا نشرت صورهم في الإعلام، وحتى علقوا لوحات إعلانية كبيرة في الشوارع كتبوا فيها إن إذا أي حد قدم معلومات تؤدي لحل القضية راح يتكافئ بجائزة قيمتها 25,000 دولار. فالشرطة كانوا قاعدين يوميا يتلقون عدد كبير من الاتصالات والبلاغات من الناس، معظمها طبعا بدون فائدة ما تؤدي لشيء. لكن في شخص تقدم بمعلومة مهمة، هذا الشخص كان في الواقع بنت كندية أيضا كانت جاية سياحة لفلوريدا. البنت هذه كان اسمها جودي بلير، وما نشر صورتها في الإعلام. فالبنت هذه في الواقع تقدمت ببلاغ للشرطة عن حادثة اعتداء صارت لها على قارب. الحادثة هذه صارت قبل أسبوعين بس من جريمة قتل جوان وبناتها. فتقول هالبنت الكندية انها كانت جاية سياحة لفلوريدا مع واحدة من صديقاتها، وفي يوم من الايام وهن قاعدات يتمشن في المنطقة اقترب منهن رجل وبدأ يكلمهن. الرجل هذا كان مبين عليه انه طيب ولطيف، وقالهن انه عنده بزنس ياخذ السياح في جولات بحرية بالقارب وقت غروب الشمس. فصديقة البنت هذه اللي كانت وياها رفضت العرض وقالت لا شكرا، أما هي فأغرتها فكرة القارب والبحر وغروب الشمس، وحست إن المنظر بيكون ما يتفوت. وفعلا أكيد يعني مشهد الغروب من القارب وسط البحر بيكون شيء حلو مميز، بس يعني أنت بنت في بلد غريب تطلعين بروحك مع شخص غريب على قارب وسط البحر ليش؟ ما أدري، بعض الناس يحسنون الظن بزيادة، ويمكن بعد الزمن يعني وقتها كان غير، يعني هذا كان قبل عصر الانترنت، فما دائما الناس يسمعون عن قصص المجرمين والجرائم. على كل حال طلعت البنت الكندية هذه في الرحلة البحرية مع الرجل الغريب، ولما كانوا على القارب بروحهم وسط البحر وما في حد حولهم الرجل طلع سكين وحطها على رقبتها وهددها انها لو ما سمحت له يسوي فيها اللي يريده راح يقتلها. فالمجرم كان يريد يعتدي عليها وقالها لا تفكرين بأي أفكار مجنونة وتحاولين تنطين في البحر وتسبحين، ترى الماي مليان أسماك قرش. فهني البنت قعدت تترجاه وتتوسل له أن يخليها في حالها. في النهاية صار الاعتداء القذر هذا وتمكن منها، وبعدها هي قعدت مع نفسها على الزاوية في القارب وغطت وجهها، والمجرم انتظر ألين ما حل الظلام وبعدها حرك القارب ورجع صوب الساحل. ولما صاروا على مسافة قريبة من الساحل أمرها أنها تنزل في الماي وتسبح. المحققين يقولون أن على الأغلب سوى هالشي عشان تزول عن جسمها أي آثار متعلقة فيه، كل بصماتها راح تنمسح، أي شعر أو دي إن إيه ممكن يحصلونه راح يروح. وهي بعد البنت ما على طول راحت للشرطة وبلغتهم، لا رجعت للفندق وخذت دش وبعدين راحت للشرطة. فيعني فعليا أي أثر ممكن يكون باقي للاعتداء خلاص راح، ما بقى عليها أي دي إن إيه ممكن يتبعونه. فلما راحت للشرطة بعدها ما قدروا يسووا لها شيء، وهي ما كان عندها أي معلومات عن المجرم. الشيء الوحيد اللي كانت تعرفه هو شكله وهذا السكتش أو الرسمة اللي رسموها للمجرم. فالحين بعد ما الشرطة فتحوا التحقيق في سالفة البنت هذه، بعدها بأسبوعين صارت الجريمة الثانية اللي هي جريمة قتل أجوان وبناتها، وظهر في الإعلام أن لون القارب أزرق وأبيض. فنفس الشيء المجرم في قضية البنت الكندية كان قاربة أزرق وأبيض. فالبنت هذه رجعت لهم مرة ثانية وقالت لهم أنا متأكدة أن هذا القاتل في هالجريمة هو نفسه اللي اعتدى علي. والمحققين فعلا كانوا مقتنعين أن المجرم في القضيتين هذيلة هو نفس الشخص. فالحين البنت الكندية صارت شاهد رئيسي في القضية، هي الوحيدة اللي شافت شكل المجرم. فأول شيء سووا المحققين هو أنهم عرضوا عليها صورة جيسون ويلكوكس الشخص اللي كانوا شاكين فيه. فالبنت أول ما شافت صورته قالت لا جيسون هذا ما يشبه المجرم اللي اعتدى علي. وحتى لو قارنا شكله بالسكتش اللي رسموه الشرطة فالملامح ما كانت متقاربة. وفي النهاية الشرطة جابوا جيسون للقسم وسووا له اختبار كشف الكذب ونجح في الاختبار. وبعد كانت عنده حجة غيابية، في بعض الناس شهدوا انه كان قاعد وياهم في يوم ارتكاب الجريمة. فجيسون ويلكوكس تم تبرئته من التهمة في القضيتين. الرسمة اللي رسمت لوجه المجرم ادت لكثير اتصالات من ناس يعتقدون انهم شافوا المجرم او يعرفونه. ونفس الشيء موضوع القارب الازرق والابيض جاب كثير اتصالات، لان في كثير قوارب لونها ازرق وابيض. فيعني كمية البلاغات اللي كانت توصل للشرطة واللي كان لازم يشيكون عليها كانت مجنونة. وتعرفون انهم بعدين اكتشفوا ان واحد من هذه البلاغات كان صحيح. جار المجرم هذا تعرف عليه من الرسمة واتصل بالشرطة وبلغهم انه شاك فيه، لكن ما ادري شو صار بالضبط. الشرطة على ما يبدو انهم ما شيكوا عليه تمام، او انهم شيكوا عليه على السريع واستثنوه، مع انه هو كان المجرم كان بين يدينهم. فتخيلوا انهم وصلهم بلاغ صحيح، بس البلاغ هذا ما ادى للقبض عليه. واكيد ان كمية البلاغات اللي كانت توصلهم يوميا لعبت دور في الغلطة هذه، ومع ان المجرم كان بين يدينهم لكنه ظل حر طليق. وتخيلوا ان الوضع استمر على هالحال لمدة 3 سنين، 3 سنين والقضية ما انحلت. فالحين وصلنا لسنة 1992، وفي هذيك السنة القضية بعدها كانت مفتوحة، بس بطبيعة الحال ما كانت فعالة مثل ما كانت في البداية، ما كانوا شغالين عليها بنفس القوة. مع ذلك لذاك الوقت كانت توصلهم بلاغات. فواحد من المحققين اللي كانوا شغالين على القضية جاته فكرة غريبة ومميزة. تذكرون الورقة اللي حصلوها في سيارة الأم واللي كانت عبارة عن خريطة ومكتوب عليها بخط الإيد تعليمات لموقع الفندق بخط مميز؟ تذكرون هالورقة؟ الشرطة كانوا يعتقدون أن القاتل هو اللي كتب على الورقة هذه وأن هذا خطه، وبما أن الخط مميز جدا ففي احتمالية أن شخص يتعرف عليه. فشو سووا الشرطة؟ راحوا علقوا 5 لوحات إعلانية كبيرة في الشوارع، طبعوا الكتابة اللي كتبها القاتل بخط كبير وكتبوا جنبها من اللي كتب هذه التوجيهات، يمكن أنت تعرف القاتل اللي قتل عائلة روجرز، جائزة بقيمة 25,000 دولار، وآخر اللوحة حاطين رقم قسم الشرطة. الحركة هذه كانت جدا غريبة ومميزة، وما أعتقد أن حد استخدم هالحركة قبل عشان يحل الجريمة. هذه السابقة الأولى من نوعها أنك تنشر خط المجرم في لوحات إعلانية. وتخيلوا أن هالحركة جابت ثمارها. هذه المرأة اللي قدامكم اسمها جوان ستيفي، وشوفوا الصدفة العجيبة، اسمها مثل اسم الأم المقتولة وهي اللي راح تتسبب بحل القضية. فالمرأة هذه كانت ماشية في الشارع في يوم من الأيام وشافت واحدة من اللوحات اللي علقوها الشرطة، اللوحات اللي عليها خط المجرم، وأول ما شافتها عرفت الخط لأن الخط كان مميز، وعلى طول اتصلت بالشرطة وقالت لهم هذا الخط يشبه خط مقاول اشتغل في بيتي قبل وعندي فواتير منه فيها خطة، تعالوا شيكوا عليها. فراحوا المحققين عندها وقالت لهم انها قبل فترة تعاملت مع شخص مقاول يشتغل في مجال الألمنيوم وسوالها كم شغلة في البيت وعطاها فواتير ومتأكدة ان خطه في هالفواتير يشبه الخط اللي في اللوحة الإعلانية. المرأة هذه بعد خبرتهم ان شخصية هذا الرجل كانت غريبة ودائما يتكلم بطريقة مريبة كأنه قاعد يكذب طول الوقت، وتجربتها وياه كانت سيئة. المحققين أخذوا الفواتير منها وأرسلوها للخبيرة الجنائية اللي مختصة بتحليل الخطوط، وبنظرة واحدة سريعة الخبيرة عرفت أن الخطين هذيلة متطابقين بشكل مثالي. حصلت حرف التي كابيتال في منتصف كثير من الكلمات، حرف تي شكله مطابق تماما، وحصلت بعد حروف الواي بأشكالها الغريبة المتنوعة. الموضوع ما كان في شك، الشخص اللي كتب الفاتورة هو نفسه الشخص اللي كتب توجيهات موقع الفندق، فعلى طول الشرطة راحوا له واعتقلوه. وإذا كان في شك قبل فكل الشك راح لما حطوا صورة الرسمة جنب صورة وجهه، الصورة كانت متطابقة. المجرم هذا اسمه أوبا تشاندلر، كان عمره وقتها 43 سنة وكان متزوج، وتخيلوا أنه كان عنده 8 أولاد من 7 نساء مختلفين، وكانت عنده شركة مقاولات ألمنيوم يسوي شغل ألمنيوم في البيوت مثل المطابخ والأبواب والأمور هذه. وبعد كان عنده سجل إجرامي يرجع لسنوات مراهقته، وسجل الإجرامي هذا كان يتضمن 2 اعتداء على نساء، وقضى على خلفيتهم كم سنة في السجن. وفوق كل هذا كان عنده قارب لونه أزرق وأبيض. واحدة من الأدلة القوية اللي حصلوها عليه بعد كان سجل اتصالات القوارب. السجل هذا تتسجل فيه مكالمات الراديو اللي يتم إجراءها من أي قارب في المنطقة للساحل، لأن المكالمات هذه تمر من خلال الخفر السواحل أو مركز اتصالات خاص بالقوارب هذه اللي تكون في البحر. فالسجلات أكدت أن قاربه كان موجود في البحر وقت ارتكاب الجريمة، لأن المجرم هذا على ما يبدو أنه اتصل بزوجته بعد ما خلص الجريمة عشان يخبرها أنه كانت عنده مشاكل في القارب وأنه راح يتأخر في الرجعة. أوبا تشاندلر طبعا أنكر التهمة وقال أنه بريء، لكن بعد ما اعتقلوه الشرطة جابوا الشاهد الأهم اللي ممكن يتعرف عليه، البنت الكندية اللي اعتدى عليها في القارب. فراوها صورته مع مجموعة صور أشخاص ثانيين، يعني ما جابوا لها صورته بروحها وسألوها هل هذا هو ولا لا، حطوها مع مجموعة صور عشان يتأكدون انها تعرفت عليه فعلا. وبسرعة وبدون تردد البنت أشرت على صورته وقالت هذا هو انا متأكدة، وظهرت عليها حتى وعلى ملامحها ردة فعل واضحة بالخوف والاشمئزاز. عشان الشرطة يتأكدون اكثر بعد جابوا أوبا تشاندلر وخلوه يوقف مع اشخاص ثانيين في صف عشان البنت تشوفه قدام عيونها وتتعرف عليه بشكل مباشر، ونفس الشيء على طول وبدون تردد أشرت عليه وهي متأكدة. المحققين بعدها قرروا أنهم يروحون ويفتشون قارب أوبا تشاندلر، لكنهم تفاجأوا إن باعه بعد 3 شهور بس من الجريمة اللي ارتكبها، على الأغلب عشان يتخلص من أي أدلة محتملة كانت موجودة. المحققين بعدهم كانوا يريدون أدلة أكثر عشان تكون قضيتهم ضد محكمة وقوية. طبعا هم فحصوا الورقة هذه اللي كانت عبارة عن خريطة وكانت مكتوب عليها توجيهات موقع الفندق، وبعد الفحص حصلوا عليها عدة بصمات. معظم البصمات هذه اكتشفوا أنها ترجع للضحايا الأم وبناتها، لكن كانت في بصمة يد كبيرة على الورقة. ما نتكلم عن بصمات الأصابع، نتكلم عن بصمة راحة اليد. على ما يبدو أنه لما كان يكتب على الورقة مسك الورقة براحة إيده وبدأ يكتب عليها، فراحة إيده طبعت على الورقة. فلما قارنوا بصمة راحة اليد هذه اللي حصلوها في الورقة بصمة يد أوبا تشاندلر حصلوا تطابق مثالي، فيعني غير الخط اللي كانوا متأكدين إنه خطه بصمة راحة يده كانت على الورقة. وخلاص هني حسوا انهم ما محتاجين ادلة اضافية. أوبا تشاندلر وقف في المحكمة قدام القاضي وهيئة المحلفين، والمدعي العام قدم الادلة اللي عندهم ضده. أوبا تشاندلر ظل مصر انه بريء، لكن الادلة ضده كانت قوية وخطه وبصمة ايده على الورقة. فعشان يتملص ويطلع من هالدليل هذا بالذات قالهم القصة الحقيقية، قالهم ان التقى بجوان وبناتها في محطة وقود، والام شكلها كانت مضيعة الطريق وما عارفة الاتجاهات، فهي نادت عليه وطلبت منه المساعدة، فهو اخذ منها الورقة هذه اللي هي عبارة عن خريطة وكتب عليها توجيهات لموقع الفندق، وهذا كل اللي صار بينهم بحسب الدعاء. المحققين صدقوا هالقصة بس ما صدقوا انهم قاعد يقولهم الحقيقة كاملة، وكانوا متأكدين ان بعد ما عطى الام التوجيهات هذه توجيهات موقع الفندق بدأ يسولف وياها ويظهر نفسه بشخصية الرجل الطيب اللطيف، وبعدها على الاغلب قالهم ان عنده بزنس وياخذ السياح في جولات بحرية وقت الغروب، وعرض عليه ان يطلعن وياه، وظل يقولهن ان مشهد جميل وسط البحر وقت غروب وان راح يستمتعن. فعلى الاغلب البنات الصغار تحمسن واقنعن امهن انهن يروحن وياه. فالام بعدها طلعت ورقة وكتبت فيها تعليمات موقع الميناء اللي عطاها اياها أوبا تشاندلر، وكتبت جنبها المعلومة المهمة ازرق وابيض اللي كانت تدل على لون القارب. وبعدها أوبا تشاندلر قال للام انهم يلتقون فيه هناك عند الميناء هذا قبل الغروب بساعة. وفي مساء هذاك اليوم التقوا في المكان المحدد عند الميناء على الموعد، وطلعن وياه على القارب وبعدها بدأ يتحرك. وعلى الأغلب إنهم لما صاروا وسط البحر وسط مكان بعيد عن الساحل وبعيد عن أي حد حولهم، المجرم هذا طلع سكين وبدأ يهددهن. وطبعاً هن في مكان معزول مثل هذا وما كان حتى يعرفن يسبحن، ما حصلن قدامهم خيار غير انهن ينصاعن. فالمجرم مسكهن وقيدهن بالحبل الاصفر اللي تكلمنا عنه قبل، وبعدها على الاغلب اعتدى عليهن، ولما خلص ربط رجولهن بالطابوق الاسمنتي ورماهن في البحر وهن بعدهن على قيد الحياة. ما حتى كلف نفسه انه يقتلهن، رماهن وهن حيات وخلاهن يغرقن. لو بعد ما غطى عيونهن حتى، فيعني اخر واحدة رماها واللي كانت على الاغلب الام شافت بناتها وهن يرمن قدامها. فليش المجرم هذا يتخلص منهم بهالطريقة البشعة؟ الجواب كان عند واحد من الشهود اللي قدمهم المدعي العام على المنصة أثناء المحاكمة. الشاهد هذا كان سجين وزميل لأوبا تشاندلر في الحجز بعد ما اعتقلوه الشرطة. فتعرفوا المساجين دائما يسولفون ما بينهم، وعلى ما يبدو أن أوبا حس بالراحة بين المساجين هذيلا، كلهم مجرمين وهو منهم وفيهم. فبدأ يتكلم عن جرائمه وتفاخر أنه في مرة اعتدى على امرأة أجنبية في قاربة وسط البحر، طبعا يتكلم عن البنت الكندية. وفي مرة قال لزميلة في الزنزانة إن اعتدى على بنتين وأمهن وسط البحر، وما كان بيكون هني في السجن لو ما واحدة من البنات هذيلة حاولت تقاوم. هذه شهادة قدمها زميلة في الزنزانة، هو قال له الكلام. فيعني على الأغلب السبب اللي خلى أوبا تشاندلر يقتل الأم وبناتها هي لأن واحدة منهن قاومته. يمكن لو ما كانت قاومت كان أطلقهن في حال سبيهن مثل البنت الكندية. فشهادة زميلة في السجن زادت الأدلة عليه، وكان في شهود كثار تقدموا للمحكمة، منهم حتى واحدة من بنات أوبا وزوجها اللي قالوا إن أوبا زارهم مرة زيارة مفاجئة في بيتهم وحرفيا اعترف بالجريمة، وقالهم إنه قاعد يحاول يتخبى من الشرطة لأنهم يدورون عليه. طبعا للمعلومية أوبا ما بس باع قاربه بعد الجريمة، حتى انتقل من بيته، طلع هو عائلته وعاشوا في منطقة ثانية، لأن أخبار الجريمة كانت منتشرة وبعد الرسمة اللي تبين ملامح وجهه كانت منتشرة. المهم بعد ما المدعي العام قدم الأدلة اللي عنده وبعد ما سمعوا شهادات الشهود، هيئة المحلفين خدوا ساعة ونص بس عشان يتشاورون ما بينهم، وعلى طول حصلوه مذنب. فبالتالي القاضي قرر أنه مذنب وحكم عليه بعقوبة الإعدام. أيوة، فلوريدا من الولايات الأمريكية اللي حكم الإعدام كان ولا زال موجود فيها وما لغى لليوم، لكن أوبا تشاندلر ظل في السجن سنين طويلة قبل ما ينعدم. ما أدري، بس أعتقد موضوع الإعدام ياخذ وقت، يمكن عشان يتأكدون أنه مذنب فعلا أو يتأكدون أنه ما في أي أدلة إضافية ممكن تظهر بعدين وتبرأ، خصوصا أنه ما اعترف أبدا بالجريمة وظل مصر أنه بريء. فحكم الإعدام عليه تأجل كثير، خصوصا أن فلوريدا مرت بتغييرات في طرق الإعدام. كانوا قبل يطبقون عقوبة الإعدام بالكرسي الكهربائي، لكن الكرسي الكهربائي تم إلغاءه في سنة 2000، وهذا أخر موعد إعدامه أكثر. لكن أخيرا بعد كل هالسنين تم تحديد يوم إعدامه بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2011، والطريقة كانت بالإبرة القاتلة. وفي يوم الإعدام كتب أوبا رسالة قال فيها: أنتوا راح تعدمون شخص بريء اليوم. يعني لذاك الوقت بعده كان يدعي البراءة، لكن الرسالة والكلام الزايد هذا ما فاده وتم تنفيذ حكم الإعدام فيه. العجيب إن سجل جرائمه ما وقف هني. بتقولون ها كيف؟ ما انعدم؟ لا انعدم، لكن بعد إعدامه بأربع سنوات في سنة 2015 اكتشفوا انه كان قاتل متسلسل. كانت في قضية غير محلولة لبنت انقتلت في سنة 1990، البنت هذه كان عمرها 20 سنة بس لما حصلوها جثة مرمية على جانب واحدة من الشوارع بعد ما تم الاعتداء عليها. واخيرا في سنة 2015 بعد التقدم الكبير في علم التحليل الجنائي والدي ان ايه، رجعوا وفتحوا القضية وقدروا انهم يطابقون الدي ان ايه اللي تم العثور عليه على جسدها في ذاك الوقت مع دي ان اي أوبا تشاندلر واللي اكد انه كان قاتلها. فيعني المجرم هذا طلع قاتل متسلسل، والله اعلم يمكن له علاقه بقضايا ثانيه ما انحلت لليوم، بس على الاقل العداله اخذت مجراها وتم اعدامه. ولهني نكون وصلنا لنهايه قصتنا، واذا كنت وصلت لهني وبعدك ما حاط لايك فانا ما زعلان عليك، لكن الله يسامحك. واذا تريدني انا اسامحك يعني ما زعلان عليك، اشترك في القناة وفعل زر الجرس، وإذا تريد تسعدني فشوف هذه الفيديوهات الرهيبة إذا ما كنت شفتها قبل، صدقني راح تستمتع. وبس والله أشوفك في الفيديو الجاي، مع السلامة.